وإن كان حافظا ضابطا لا شيء. صار بحث بيني وبين بعض الإخوة فجاب لي كتاب مؤلفه في القرن السابع، هذا هو ترجمة الربيع يقوم القرن الثاني بيقول دونهم مساوس لا تقطع من أعناق الإبل. طيب في شيء غيره؟ ما شاء الله صارت 9:30 وخلص.